مرات وما تكفي مرات وما تكفي، وبده زكاة الفطر، وإذا في زكاة من أمواله بده يطلعها يعطيها لأخوه، يجوز هذا الحكي؟ أخوه عايش لحاله، نعم، متزوج، نعم، وعنده أولاد، بيكون له أجرين، أجر الصدقة وأجر الصلة. الله يجزيك الخير. يعني هو أولى بالمعروف، أولى أقربون أولى بالمعروف. لأن بطلعها برا يعطيها لأخوه، يعني يجوز. مو يجوز، أولى وأفضل. بارك الله فيه. في يجوز وفي أفضل. نعم. كل شيء أفضل يجوز، وليس كل شيء يجوز أفضل. واضح؟ واضح واضح. شيخنا سألني واحد أمس بيقول إنه زي ما صدر أخي إنه بده يعطيها صدقة لأخوه، لكن بيقول أخوه أخوه عزابي. وبده يتزوج ويعطيها، انا قلت له افضل تعطي لاخوك، لكن اذا كان اخوك لا يملك النصاب يعني فقير، فهنا انا خطر في بالي خاطره انه هذا كونه اعزب ويقول عم بجمد حاله عشان يتزوج وهو يملك النصاب وزياده النصاب ونص، بجوز يعطيه؟ ما بجوز، لما بيصرفه بعطيه بداله. قلت له هيك لاحظ صدقه الفطر. نعم. اخشى انه يكون مقصدك انك تعطيه مال نقد. نعم. هذا ما يجوز. إلا إيش اللي يجوز؟ بدك تعطيه من الطعام اللي بياكله، الرز، سكر، هذا بديل القمح والشعير اللي كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك إياك أن تقدم له دراهم أو دنانير. لا، زكاة المال هذه ملاحظة، زكاة المال هو المال اللي عندك. هذه ملاحظة فيما يتعلق بصدقة الفطر. ملاحظة الثانية، ما بدك تقدم له قبل يوم يومين، فإذا كان قريب منك سكنا، نعم، بتعطيه بعد صلاة الفجر، بين صلاة الفجر وبين صلاة العيد. أحباب ذكرك مشان حتى ما تقع في الخطأ الذي يقع فيه الناس، حطوا دراهم دنانير. أيوة. قبل أيام يمكن هلا في رمضان ناس بتطلعوا. نعم. هذا غلط كله. يعني لازم تكون بين صلاة العيد وصلاة الفجر أفضل، أما زكاة المال ما لها دعوة. الله يجزيك الخير يا شيخ، شكرا لك.